بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. كتاب الفاروق هذا كتاب للهروي رحمه الله، وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي. هنا الفائدة أن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن هذا يروى عن أبي حنيفة من طريق آخر، لأن هذا الكتاب الفقه الأكبر هذا لم تصح نسبته إلى أبي حنيفة. فقد يأتي شخص ويقول إن هذا الكلام لا يصح عن أبي حنيفة، لا يصح، ولكن شيخ الإسلام يقول إن هذا الكلام الذي ذكر عن أبي حنيفة في كتاب الفقه الأكبر رواه أبو إسماعيل الهروي عنه بإسناده في كتابه الفاروق. فإذا هذا يروى من طريق آخر ومن وجه آخر عن أبي حنيفة. قال رحمه الله: وروى هو أيضا، يعني الهروي وابن أبي حاتم، أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. فإنه لم يتب، يعني لا زال على التجهم، لا زال جهميا، لأنه اعترف بأن الله على العرش ولكنه أنكر أن الله بائن عن خلقه، أن الله في السماء بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، أنكر ذلك. فقال: ردوه للحبس. لم يزل جهميا. وروى أيضا عن يحيى ابن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان، نسأل الله العافية. وهذا مع الأسف هذا الذي أنكره يحيى بن معاذ، وقال عن قائله بأنه جهمي رديء ضليل هالك مرتاب إلى آخره. مع الأسف إن هذا هو معتقد الأشاعرة، هذا معتقد الأشاعرة الذي يدرس اليوم في الجامعات الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل: ما قول أهل الجماعة؟ ما قول أهل الجماعة؟ يعني ما عقيدة أهل الجماعة، أهل السنة والجماعة؟ قال: يؤمنون بالرؤية والكلام، وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. فسئل عن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال: اقرأ ما قبلها. يعني إياك أن تجعل هذه الآية مشتبهة عندك. لما سئل عن الآية الكريمة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، يعني هل هذا يدل على الامتزاج والاختلاط؟ فقال له: اقرأ ما قبلها. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن الآية فيها المعية العلمية، المعية العلمية. اقرأ ما قبلها لتعلم أن الله معنا بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته وسلطانه. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. هو بذاته سبحانه وتعالى على العرش كما وصف، علمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايين في كتابه المشهور أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: محمد بن الحسن الشيباني من كبار الأئمة في المذهب الحنفي، بل هو ثالث الأئمة بعد أبي حنيفة نفسه وبعد أبي يوسف القاضي. يقول أنه قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. من غير تفسير، المراد هنا التفسير الخوض في الكيفية. من غير تفسير أي من غير خوض في الكيفية، لأن السلف لا يبحثون عن ذلك ولا يفتشون عنه، هذا المراد بالتفسير. ولا وصف ولا تشبيه، ولا وصف نفس الكلام، يعني لا يقولون هي على هيئة كذا أو على كيفية كذا، ولا تشبيه، هذا كله يصب في مصب واحد، التفسير والوصف والتشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، يعني من حاول أن يأتي بتأويل أو يأتي بشرح جديد، يعني أن يقول مثلا اليد معناها القدرة، استوى معناها استولى، كما هي تأويلات المتكلمين، هذا أيضا من التفسير المذموم. يقول: فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، وصفه بصفة لا شيء، يعني الجهم وصف الله بصفة المعدوم، لأنه قال إن الله لا يتكلم، وقال إن الله لا يحب ولا يغضب ولا يرضى، وأن الله عز وجل ليس له صفات، الصفات الخبرية، اليد والعين والوجه ليس له الصفات الخبرية هذه، ونفى عنه الصفات، بل الجهم نفى عنه الأسماء، فالحقيقة وصفه بالمعدوم، وصفه بلا شيء. يقول الشيخ رحمه الله: محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. يعني المراد تفسير الجهمية أو المراد تفسير الكيفية، يعني إما المراد أنهم المراد بترك التفسير هنا بترك الخوض في الكيفية، وهذا أيضا طريقة سلفية كما تقدم عن ابن الماجشون أن السلف كانوا يثبتون المعاني ويثبتون الصفات ويتركون الخوض في الكيفيات، أو المراد أنهم كانوا لا يفسرونها تفسير الجهمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن مبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، عني صفة الرب، أكره الصفة، يعني أعوذ بالله، يكره أن يصف الله عز وجل بأنه يستوي على العرش، وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى، وبأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأنه يتكلم، وأن له يدا وله عينا وله وجها وله قدما سبحانه وتعالى، كل صفات ثابتة، يقول يكره الصفة. فقال له عبد الله بن مبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. الله أكبر. يقول: حتى أنا ما أحب أخوض في صفة الرب، لأن هذا شيء من علم الغيب ما اطلعنا عليه، ولكن إذا جاء الكتاب وجاءت السنة ماذا نفعل؟ نترك ونطرح، جسرنا عليه، قلنا به. يعني لا شك أن هذا من الأسلوب الحكيم، والله هذا من الأسلوب الحكيم في التعليم وفي نزع الشبهة من قلب الطالب. تأملوا كيف نزع الشبهة من قلبه، قال: حتى أنا مثلك أكره أن أخوض في صفة الرب سبحانه وتعالى، ولكن انتبه، إذا جاء الكتاب جاءت السنة جسرنا. وبذلك يكون رحمه الله قد غسل قلبه، غسل قلب هذا الرجل من هذه الشبهة. يقول رحمه الله: أراد ابن مبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والأثر. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن مبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه، بماذا نعرف ربنا؟ يعني ما هي صفة ربنا؟ فقال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. ما نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، لأن الجهمية تقول إن الله في كل مكان، وهذا القول الذي هو قول الجهمية والذي أنكره السلف وكفروا قائله كما تقدم عن أبي حنيفة، وأبو حنيفة لم ينفرد بذلك، بل هو إجماع سلفي وإجماع من الأئمة واتفاق على أن من قال هذا القول فإنه كافر مكذب بالقرآن وخارق للإجماع. من يقول بأن الله في كل مكان وبأن الله لا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، هذا المعتقد هو معتقد الآن الأشاعرة والماتريدية مع الأسف. قال رحمه الله: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام أنه قال: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، هذا الذي تدور عليه الجهمية، يريدون أن يثبتوا أن السماء ما فيها رب يعبد وله يصلى ويسجد، هذه الزندقة. ومع الأسف أنهم نجحوا في إغواء من جاء بعدهم من المعتزلة والأشعرية الكلابية والماتريدية، فإن هؤلاء كلهم على عقيدة أن السماء ليس فيها شيء، نعوذ بالله. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبع إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. إذن هم شر قولا من اليهود والنصارى، وشر قولا، قوله هم شر قولا بمعنى أشر، أشر هي صيغة تفضيل، عندكم أشر، هي أشر وشر كلاهما صحيح، والمراد صيغ التفضيل. وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله الإمام، قال إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. شوف السلف كيف الشدة عندهم في المسائل هذه، ما في كلام، ما في مساومة في هذه المسائل. المعتقد هذا الإيمان والدين الذي يقول، من لم يقل بهذا المعتقد وبهذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون، إن الله فوق سماواته على عرشه باين عن خلقه، يستتاب، إن تاب وإلا ضربت عنقه. حدنا ردة، ردة، يقتل ردة كافر. ولذلك ماذا قال رحمه الله؟ قال يلقى أين؟ في المزبلة، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يلقى في المزبلة لئلا يتأذن بنتن ريحها القبلة ولا أهل الذمة. الله أكبر. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد أنه قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء. جحود وإنكار، جحود وإنكار لوجود الباري سبحانه وتعالى، هذا منتهى أمر الجهمية. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. إيه؟ لأنهم ليسوا مسلمين. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، قتلوا ردة. وعن الأصمعي أنه قال قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، هذا موضع في البصرة، فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة، يعني جهم أفسد حتى امرأته، سبحان الله، يعني جعلها جهمية لما سمعت هذا الرجل يقول إن الله على عرشه، هذه عقيدة المسلمين، أوردت هذا الكلام الفاسد، قالت محدود على محدود، تريد أن تنكر استواء الله على عرشه. فالأصمعي ماذا قال؟ حكم عليها بالكفر، قال كافر بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رب، نعوذ بالله. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان أنه قال سمعت عبد الله ابن نافع الصائغ أنه قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. هذه عبارة الشافعي رحمه الله فيها رد على طائفتين، على الرافضة المنكرة لخلافة الصديق، وعلى الجهمية المنكرة أن الله في السماء. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول زوجكن أهلي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي، يعني أن الله قضى نكاح زينب من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الذي تولى تزويجها هو الله سبحانه وتعالى. وكانت زينب رضي الله عنها تفتخر بذلك على باقي أمهات المؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكره ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله